بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. نحن مع كتاب فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام والحديث 40 وحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم حبيبة بنت جحش وليست أم المؤمنين رضي الله عنها استحيضت 7 سنين, يعني أصيبت بالحيض 7 سنين, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, يعني عن الحيض الاستحاضة, فأمرها أن تغتسل, فكانت تغتسل لكل صلاة. طبعا كلمة كانت تغتسل لكل صلاة ومن فعلها, وفعلها ليس حجة, لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل لكل صلاة. أم حبيبة هي أم حبيبة بنت جحش, أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين, وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قولها استحيضت 7 سنين في حجة لابن القاسم في إسقاطي عن المستحاضة قضاء الصلاة, إذ تركتها ظن أن ذلك حيض, لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة. ويحتمل أن يكون مراد بقولها 7 سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا, فلا يكون فيه حجة لما ذكر, يعني كأن يكون كانت تترك الصلاة طوال هذه المدة, هذا بعيد أنها تترك الصلاة 7 سنين للاستحاضة ولا تسأل. فهي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل, وقلنا الاستحاضة وسلس البول وانفلات الريح والمذاء, يعني هذه أعذار وليس على المريض حرج, فمثل هذا يتوضأ لكل وقت صلاة ويتخلى ما استطاع. لو استطاعت المرأة المستحاضة أن تضع يعني قماشة, يعني مثلا يعني بحيث أن هي عند صلاة يخرجها إذا كان عليها دم أو المذاء أو عنده سلس بول, فيتخلى ما استطاع. ولكن الصحابة لا تغتسل لكل صلاة, ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة. والاستحاضة كما ذكرنا في الحديث السابق عبارة عن نزيف, يعني عرق يسمى العازل في أدنى الرحم, يعني بعيد عن قاع الرحم, ودم الاستحاضة بيكون أحمر فاتح رقيق, أما دم الحيض بيكون أسود يعني ثخين ومتغير الريح لأنه دم فساد. فالمرأة إذا أصيبت بالاستحاضة فإذا يعني كان لها عادة, يعني كانت الأول يعني سليمة من الاستحاضة حالة مرضية, فكانت ينصبها الحيض مثلا 6 أيام أو 7 أيام ثم يرتفع الدم, فتبقى دي امرأة لها عادة, فإذا أصيبت بالاستحاضة فنفس الأمر, تترك الصلاة مدة 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتدخل لها مستطاعات. ولكن قد تبدأ المرأة الحيض بالصحابة, يعني بلغت مع الصحابة, فالدم بيستمر مثلا 2 أسبوع أو 3 أو لا يرتفع الدم طوال يعني الشهر, فمثل هذه تميز يعني بين اللون لون الدم, فإذا كان يعني أسود وتغير الأحمر الفاتح فتميز لون الدم. وفي طريقة ثالثة وهي يعني تترك الصلاة لأقصى مدة للحيض, وهي بعضهم قال 10 أيام بعضهم قال 14 يوم. الحاصل أن أم حبيبة لما يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل, قال الحافظ ما ملخص هذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار, فالأمر لا يدل على التكرار, فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة, فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة, ان هي طلبت فهمت النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاه, فكانت تغتسل لكل صلاه. ولكن كما قلنا ان النص الشرعي او الحكم الشرعي لا يؤخذ من حديث واحد او من مساله بعينها, بل من كل المسائل التي وردت يعني في المساله. وقال الشافعي انما امرها ان تغتسل وتصلي, وانما كانت تغتسل لكل صلاه تطوعا, يعني مزيد من الاختيار. وكذا قال ليث بن سعد في روايته عن مسلم لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة, ولكنه شيء فعلته هي, وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة, لكن يجب عليها الوضوء. قال الطحاوي متحيرة لا تدري هل هذا حيض أو استحاضة, يعني ما استطاع ما كان لها عادة ولا استطاعت أن تميز بين لون الدم مثلا, فهي تغتسل كل صلاة حتى تتأكد. وقال الطحاوي حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة، لو كل الناس صلى الله عليه وسلم فعلا أمرها بذلك أو أنها فاهمة ذلك، وإن كان يعني فاهم الصحابي يعني فهناك يعني غيرها من الصحابة فاهم غير هذا الفهم، فعلى القول بأنه هذا مرفوع أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون منسوخا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الند أولى، والله أعلم. لو قلنا أنه هو يجمع بين الأمرين يبقى هذا أمر استحباب، يبقى نقول يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل وقت صلاة ولكن لا يجب عليه. حديث فاطمة بنت أبي حبيش المذكور أنفا يعني في الدرس السابق، قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها لما الست أيام اللي كانت بتحيض فيها قبل ذلك، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الحديث الحادي والأربعون حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث فيه كلام أولا معنى اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، فهذا جائز وقد مر الكلام عليه، وإن لا بأس بالغسل يعني أو بالطهور بفضل فضل المرأة، وإن لا بأس أن يغتسل الرجل وزوجته يعني في وقت واحد. الثاني جواز مباشرته الحائض فوق الإزار لقولها فأتزر فيباشرني، إزار هو ما يغطي الجزء الأدنى من البدن، يعني ما بين السرة والربة بالنسبة للمرأة في الحيض مختلف يعني فيه، هل من حق الزوج أن يستمتع بزوجته في هذا الموضع أو أنه يستمتع بها يعني في الأماكن الأخرى غير هذا الموضع. يقول واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار، وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المفطار، إن لا يجب على المرأة أن تأتزر إذا كانت حائضا وأراد زوجها أن يباشر. المباشرة اللي هي مس البشرة للبشرة، والمراد به يعني ما دون الجماع، والراجح وهو قول الجمهور أنه يحرم يعني على الزوج من زوجته موضع الحائض اللي هو الفرج، وطبعا دول المحرم سواء في الحيض أو غير الحيض، فيجوز له أن يستمتع بها يعني إلا يعني فرجها أنه هو العلاج نفسه. الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف، طلع رأسه من طبعا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم على يسار المسجد، فكان يدخل رأسه إلى حجرة عائشة فتسرح شعرها وهو معتكف، وخروج جزء من بدن المعتكف لا ينافي الاعتكاف، لأن ممكن يخرج يده أو يخرج رجله لا يكون هذا خروجا يعني من يعني المعتكف يعني بغير ضرورة. يقول فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر، فإن بدنها غير نجس إذا لم يلق نجاسة. الخامس فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. طبعا هو لا يخرج من المسجد يعني ببدنه إلا لحاجة، قضاء حاجة أو ما في أحد أتى له طعام مثلا أو أراد أن يغتسل، ويجوز أن يعود مريض في الطريق يسأل عنه وهو مر أو يعزي إنسانه في الطريق، لكن لا يذهب يدخل عنده يعزيه، فإذا خرج المسجد يخرج للحاجة ويرجع يعني إلى المسجد، ولكن لو خرج جزء من بدنه من المسجد لا ينافي هذا الاعتكاف. قال حافظ في الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وقلنا أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وفي أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدمات، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمباشرة تطلق على الجماع وما دون الجماع، وأن الحائض لا تدخل المسجد. وقال ابن بطال في حج على الشافعي في قوله أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء، المباشرة هنا مطلقا يعني مجرد المس، يعني المس البشرة تنقض الوضوء، كذا قال ولا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، أنه بعد أن سرحت رأسه قام فصلى، لعله توضع بعد ذلك. وعلى تقرير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، والله أعلم. الحديث 42، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال ابن دقيق العيد في إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن يحسن التنصيص عليه إذا كان ثم ما يهم منعه، إن هي لو أن الحائض تقرأ القرآن عادي فما كان كانت تستعجب من ذلك أو تشير إلى ذلك أنه كان في حجرها ويقرأ القرآن، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، ومشهور مالك جوزه. وبعضهم قال إن هي إذا كانت تحفظ القرآن أو تحفظ القرآن وتخشى النسيان فيجوز لها أن تقرأ، وهو النص أشد حرجا من القراءة. وبعضهم يقول إن المرأة بدل ما تمسك المصحف كاملا له الحرمة كمصحف يمكن أن تمسك جزء من التفسير مثلا من كثير أو القرطبي، ليس له يعني حرمة المصحف يعني كاملا وتقرأ فيه. قال الصنعاني ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، أقول تحريم ذلك عليها، واستدل بحديث أتقرأ الحائض لعل تقرأ الحائض ولا جنب شيء من القرآن. هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر إلا أنه ضعيف بإسماعيل بن عياش، فإنه رواه الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وله طرق كلها مخدوح فيها كما بينه الحافظ في التلخيص. طبعا لو صح هذا الحديث لكان يعني نصا يعني في المسألة، ولكنه حديث ضعيف. قول ومشهور مذهب مالك جوازه، أي أن المرأة الحائض تقرأ القرآن، أي تلاوته للحائض ضعف أدلة المنع كما عرفت، والأصل الجواز. فالذي يقول لا يجوز هو الذي يطالب بالدليل، وقال حافظ وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة، قاله القرطبي. الحديث 43، حديث معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني الحائض في أيام التي أيام الحيض بتقضيها بالنسبة للصيام، يعني طبعا الصيام الواجب في رمضان، ولكن لا تقضي الصلاة. فسيرة عائشة من فقيها رضي الله عنها قالت أحرورية أنت، لأن الخوارج هم الذين يقولون بأن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة. قلت لست بحرورية، والحرورية هم الخوارج نزلوا مكان يسمى حرواء فأطلق عليهم الحرورية، ولكني أسأل. فأيضا أرادت أن تفيدنا إفادة أخرى، وهي يعني أن هذه المسائل العبادية الأصل فيها التسليم من الله رسالة على رسول البلاغ وعلينا التسليم، فقالت كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما الحكمة؟ قد نجهل الحكمة، ولكن لا تسأل لماذا شرع، ولكن سل ماذا شرع. فليس كل حكم شرعي تعرف حكمته، لماذا تصلي الصبح ركعتين والظهر أربعة صبح أنت قائم من النوم، والظهر أنت في وسط الشغل تصلي أربعة وأربعة قبل وأربعة بعد سنة، فهذه مسائل لأنها حكمة ولكن قد تخفى الحكمة، ولكن علينا بالتسليم. روية الحديث معاذ وهي أم الصهباء معاذ بنت عبد الله العدوية روت عن عائشة رضي الله عنها وروى عنها يزيد الرشك وهي امرأة صلة ابن أشيم أحد العباد، وهي كان طبعا من العبدات، بصرية أخرج لها الشيخان في صحيحيهما. قولها أحرورية أنت قنوي نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. حرورية هم الخوارج. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض هو خلاف إجماع المسلمين، طبعا خلاف الخوارج وخلاف الشيعة لا يعتد به. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار، كأنها تقول هذا كلام الخوارج، حرورية أنت أي هذه طريقة الخوارج وبئسة الطريقة. قال ابن دقيق العيد وإنما ذكر ذلك أيضا لأن معاذ أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار، لأنها بتقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني إيه الحكمة أو إيه الفرق بينهم. وطبعا لو حبينا إحنا نوجد فرقا نقول مثلا أن الصوم يبقى أيام معدودة في رمضان فيسهل، ولكن قد يشق يعني عاد الصلاة لأن الصلاة طوال السنة أنها تعيد مثلا 6 أيام أو 10 أيام. يقول وإنما ذكر ذلك أيضا أن معاذ أرادت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، فأجابتها بأن قالت لا ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بل طلب مجرد العلم بالحكم، فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج وأخطأ لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة، فإنها عرضة للمعارضة. والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر فإيجاب قضائها يفضي إلى حرج ومشقة فعفي عنه بخلاف الصوم، فإنه غير متكرر فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. قولها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال النووي رحمه الله هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، يعني في حال الحيض أو النفاس، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيصعب قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة ربما كان الحيض يوما أو يومين. قوله فنؤمر، قال ابن دقيق العيد في الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع، الذي يأمر أو ينهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا مثلا كما تقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزم علينا، أشار إلى هذا النهي إلى أن هذا النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. فقول الصحابي أمرنا أو نهينا أو كنا والقرآن ينزل أو كنا يعني في زمن الوحي كل هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تقم الحجة به. فانتهى ما تيسر بالنسبة لكتاب فتح العلام، بذلك انتهينا من كتاب الطهارة ونبدأ في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. نجيب عن بعض الأسئلة قبل إقامة الصلاة. أحد الإخوة بيذكر يعني إخوانه بأن غدا هو 13 من جمادى الآخرة، بداية الأيام البيض في شهر جمادى 13، فينبئ إلى صيام السبت والأحد والاثنين 13 و 14 و 15. ما تفسير وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا مرام بياض النهار من سواد الليل. وهل الأذان الحالي أذان بلال أم أذان ابن أم مكتوم؟ والأول أذان بلال، إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولكن في فرق بين الأذان في النتيجة لأنه محسوب بحسابات فلكية، وبين الأذان يعني في الطبيعة. لو خرجنا ونظرنا إلى الأذان من الوقت الفجر الصادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن يعني الفجر الذي يعني يحل الصلاة ويحرم الطعام لمن أراد الصيام ليس هو الذي كذنب السرحان، هو الرأس العمودي ضوء رأسي، ليس هذا الفجر الصادق، ولكن المستعرض في الأفق. وأشار بيده يمينا وشمالا. فهذا الفجر الصادق في فرق في التوقيت يعني بينه وبين الموجود في النتيجة، بيتراوح من 8 دقائق إلى 22 دقيقة. فالأفضل من قبل احتياطي أن احنا لا نصلي الفجر قبل 22 دقيقة من أذان النتيجة، بغض النظر عن إيه، أن هذا أذان بلال أو أذان ابن أم مكتوم. لأن الاحتياط للصلاة واجب، وكذلك الاحتياط للصيام. ما حكم أن أتى المرأة في دبرها وهل عليه كفارة؟ طبعا هذه كبيرة من الكبائر أن الإنسان يأتي زوجته في دبرها، ولكن الشرع قال فأتوا حرثكم أن شئتم. موضع الحرث هو الفرج الذي يكون يعني الجماع هذا يعني قد يأتي بالإبل الولد، فهذا موضع الحرث، ولكن يحرم يعني الإيتي المرأة في دبرها، وهذه كبيرة من الكبائر. والمرأة لا يجوز لها أن تسمح يعني لزوجها بذلك ولو أدى إلى الطلاق، يعني لا تطوعه إلى هذه كبيرة إلا تكون مشاركة له في الإيه في الجريمة. فإن أصر على ذلك فهي تختلع منه، تطلب الخلع يعني منه، لأنه يعني كمان أيضا يطلب منها الجماع في وقت الحيض لا تمكنه من ذلك. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وطبعا إن شاء الله لما بيحرم شيء بتبقى فيه علل يعني شرعية، يعني لأن الدم الفاسد هذا كله جراثيم وميكروبات، والذي يصيب المرأة وهي حائض يعني بيأتي بالتهابات في البروستاتا، وقد يعالج يعني سنين ولا يبرأ نتيجة لمخالفة الإيه الأمر الشرعي. وطبعا زي ما الشرع حرم لحم الخنزير، وكل يوم والتاني تظهر بلايا من بلايا الخنزير، يقولون فيه هرمون يسمى هرمون النمو، يعني الخنزير بيبقى حجمه صغير جدا في الشهور الأولى، وذلك تجارة الخنازير يعني رابحة جدا دنيويا، يعني لأن أشباع الخنازير الذين يربون الخنازير بيكسبوا مبالغ طائلة من هذه في هرمون النمو، بيصيب الإنسان بالسرطانات، يعني الذي يأكل لحم الخنزير يصاب بالسرطان. وأيضا في نسبة عالية جدا من حمض البوليك، ولذلك يعني من يأكله يصاب بالتهاب في المفاصل، بالإضافة لأن في نسبة عالية جدا من الدهون، وبيعمل تصلب في الشرايين وذبحة صدرية. وطبعا ظهر مؤخرا الإنفلونزا الخنازير والدودة الشرطية، وفي دياثة، يعني حتى بيقول لو ترك يعني لحم الخنزير يعني مدة ساعتين ثلاثة يفسد. اللحم البقري أو لحم الماعز مثلا أو الضأن قد يبقى يعني يومين أو ثلاثة، يعني لو في جو دون ثلاجة، لو في جو عادي يعني ممكن يبقى يعني أكثر من يوم. ولحم الخنزير لشدة وكثرة ما فيه من بلايا يفسد خلال ساعتين أو ثلاثة. ونسبة الدهون فيه يعني عالية جدا، 22% دهون، والخلايا نفسها يعني عبارة عن ألياف ودهون. فالحاصل أن الشرع لما بيحرم شيء أيضا إتيان المرأة في دبرها، لأن هذا موضع يعني الخرف، يعني الذي يأتي زوجته في دبرها أيضا قد يصاب، يعني هذا مات غير شرعي غير مهيئ لذلك، فقد يصاب ببلايا ورزايا. ومرض الإيدز الذي يعني ظهر في الفترة الأخيرة يعني أعلى نسبة في الذين يعني أصيبوا بالشذوذ الجنسي، وبعدهم الذين يعني يخالفون الزنا. والأمراض الجنسية كالزهري والسيلان يعني أمراض بتتميز بشدة الألم، لأن هؤلاء لما طلبوا اللذة المحرمة عوقبوا بنقيض قصدهم. فهذه الأمراض يعني خطيرة جدا، تنتشر شكل سريع جدا, بالإضافة أنها تتميز بكثرة الألم, بالإضافة لأن هؤلاء الزنا والزواني تحترق أجزاؤهم السفلى في الإيه في الخبور, تأتيه النار من أسفل منهم. فالحاصل يعني أن الشرع عندما يحرم شيئا فلا بد أن تكون هناك علة أو علل كثيرة جدا, لأن الله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعة العباد ولا يتضرر بشيء من معصيهم. فهم إذا أطاعوا الله عز وجل ساعدوا وعاشوا حياة طيبة سليمة من الأمراض من البلايا والرزايا في الدنيا, ينقلبون منها إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. سأل يقول: أختي في كلية طب القاهرة ولا تريد السفر من البيت إلى القاهرة, وعند رجوع إلا بمحرم من والدي أو أنا أخوها, فهذا الطلب موافق للسنة؟ نقول يعني طبعا لا تسافر إلا بمحرم, أيضا لا تقيم هناك إلا مع ذي محرم, ما يوصلها ويتركها في مدينة جماعية أو بيت طالبات أو مع مجموعة من النساء ويرجع, ما تمكث وحدها في بلد ليس فيه محرم. فهو الأفضل أن تنقل مثلا إلى الإسكندرية أو البلد التي فيها الأسرة, لأن ليس السفر وحده الذي فيه حرج, بل الإقامة أيضا في مكان ليس فيه يعني محرم. هل يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد لحضور مجالس العلم وخطبة الجمعة؟ المسألة فيها خلاف, وخروجا من الخلاف نقول لو أخت حائض مثلا أو نفساء فيمكن أن تجلس في مكان ملحق بالمسجد, يعني غرفة أو سلم أو شيء يعني غير مكان الصلاة, خروجا من الأي من الخلاف. مسألة فيها خلاف قوي بين العلماء. هل التيمم مسافة معينة في البعد عن الماء؟ يعني إذا غلب على ظني أنه لا يجد الماء في وقت الصلاة, يعني دخل وقت الظهر مثلا وهو في صحراء, يعني طبعا هو مثلا في الإسكندرية هنا لو تحرك مثلا لأي منطقة أخرى أو أي مسجد في مكان آخر قد يجد الماء, نقول ينبغي أن يتحرك بحثا عن الماء, لكن نقول أنه في صحراء وما فيش في محلات الماء ويغلب على ظني أنه لن يجد الماء حتى يدخل وقت الصلاة المقبلة فيتيمم ويصلي. هل تصلى الفريضة على الرحلة في السفر وما تصلى على الرحلة؟ طبعا الفريضة بنفس الصلاة كان في السفر ينزل فيصلي الفريضة على الأرض يستقبل القبلة ويقف, ولكن كان يتنفل على الدابة. فهناك شرطين من شروط صحة الصلاة: استقبال القبلة والقيام, يسقطان يعني في النافلة في السفر, مثلا ممكن هو جالس في السيارة أو في الطائرة أنه هو جالس يعني يتنفل يصلي قيام ليل سنة الضحى سنة الظهر القبلية والبعدية, ولكن الفريضة ينزل ويستقبل القبلة ويخل. ولكن نفرض أنه هو مسافر مثلا يعني في طائرة وما فيش إمكانية للنزول وأنه هو هيفوت الوقت, لو هيفوت الوقت يصلي بحسب الاستطاعة, لو استطاع أن يقف في ممر الطائرة يصلي أو استطاع هو جالس يحاول ينحرف يستقبل القبلة فيتخلى ما استطاع. هل هناك دية مغلظة وأخرى غير مغلظة في القتل العمد والخطأ وما الصحيح؟ طبعا العمد بيبقى فيه يعني تخيير من الأولياء المقتول بين القود والدية والعفو, إما أن يطلبوا أن يقتل به يعني القاتل, وإما أن يقبلوا الدية وهي يعني 100 من الإبل تفنيطة معينة, يعني ليس هذا يعني مجال ذكرها, أو يعفو عن الدية كاملة أو يعفو عن بعض الدية, فالأمر الأولياء الإيه المقتول. ولكن في القتل الخطأ ما فيش قود, وبتبقى الدية على العاقلة, العاقلة اللي هم أقارب القاتل من جهة أبيه, يعني أبوه وإخواته وأعمامه وأولاد عمه, يعني هذا ما تيسر بالنسبة لهذا السؤال. سأل يقول: كيف نواجه ضيق الصدر وقلة الدم وقسوة القلب خاصة مع دخول يعني الصيف وكثرة الشهوات؟ نقول احنا من اجل ذلك يعني اطلنا النفس في الكلام عن العفة والاستعفاف وغض البصر ومواقف الأمانية في العفة للظروف التي نعيشها والكثرة الشهوات فعلا وقلة حياء النساء وقلة غاية الرجال وموسم البلاجات وموسم الصيف وكافة التبرج. فنقول إن الإنسان يتقي الله ما استطاع، يعني بقدر استطاع لا يخرج من البيت إلا لحاجة، لا يذهب إلى الأسواق والبلاجات والأماكن التي فيها اختلاط يعني ماجن أو تبرج للنساء، يحاول إن هو يكثر من الصيام يعني والقيام وتلاوة القرآن، حضور دروس العلم وأجواء الإيمان. الإنسان يعني يلجأ إلى الله عز وجل كما لجأ يوسف عليه السلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.